تفسير الآية 36 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أي ولا يكون متصورا ولا يعقل ولا يصح ولا يليق من مؤمن أي مصدق بوجود الله وبقرآنه وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبآخرته وبحسابه وعقابه وجنته وناره أن يقضي الله أي يحكم بحكم أو تشريع أو نظام أو خلق أو تذكرة في القرآن الكريم أو يقضي رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته بشيء، والتي هي تفصيل وتوضيح لأحكام ووصايا الله ووصايا الله تعالى. ثم يتردد هذا المؤمن ولو للحظة هل يختار ما اختاره الله ورسوله له أن يعمل به لكي يصلح ويكمل ويسعد هو ومن حوله تمام السعادة في دنياهم وأخراهم أم لا، وهو يعلم تماما أن الذي خلق هو وحده العالم به وبما يصلحه ويكمله ويسعده في الدارين، أو أن يختار نظاما أو تشريعا آخر مخالفا لما قضى به سبحانه في نظام الإسلام مضرا متعسا له فيهما، أو إذا قضى الله عليه باختبار أو ضرر ما أساء التعامل معه ولم يصبر عليه ليخرج منه مستفيدا استفادات كثيرة، برجاء مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الصبر وفوائده وسعاداته في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، أي ومن يفعل ذلك أي يخالف نظام الله والإسلام ونظام رسوله صلى الله عليه وسلم نظام الإسلام ويفعل الشر المضر المتعس ويترك الخير المفيد المسعد، فإنه بالتأكيد قد ضاع ضياعا واضحا حيث تعس تمام التعاسة في دنياه وأخرى، لأنه قد ابتعد تماما عن طريق الله تعالى وطريق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، طريق الإسلام، طريق الحق والعدل والخير والسعادة في الدنيا والآخرة.